فهو اسم يدل على لطف الله عز وجل، ولطف الله عز وجل المتعلق بالعباد نوعان: لطف بهم ولطف لهم. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن اللطف الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى هو رحمة خاصة وولاية خاصة، رحمة خاصة وولاية خاصة، واسمه تبارك وتعالى اللطيف، كما أنه يدل على هذا المعنى أيضا يدل على علم الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه مطلع على خفايا الأمور، كما أنه سبحانه وتعالى مطلع على علانيتها. قال رحمه الله: فإذا قال العبد يا لطيف ألطف بي أو لي أو أسألك لطفك، فمعناه تولني ولاية خاصة، تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة. فإذا قيل كيف نفرق في المدلول، مدلول اللطف بالعبد واللطف للعبد، لطف به أو لطف له، ومتى يناسب أن يقال أنطف بي أو أنطف لي أو لطف بي أو لطف لي؟ فيقول الشيخ رحمه الله فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير له وأعانه عليه فقد لطف به، فقد لطف به، يعني إذا كان اللطف الحاصل بأمور داخلية وأسباب حاصلة من العبد نفسه فهذا لطف من الله بعبده. أما إذا قيض الله عز وجل أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد، غير داخلة تحت قدرة العبد وليست داخلة تحت ما يبذله العبد من أسباب، فهذا لطف للعبد، هذا لطف للعبد. فالفرق بين اللطف بالعبد واللطف للعبد أن ما كان بسعي وأسباب بذلها العبد فهو لطف به، وإذا كان هيأ له الله عز وجل أبواب الخير وأبواب التيسير من غير أسباب داخلية من العبد أو مساع بذلها العبد فهذا لطف للعبد. ومثل على ذلك بقصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف تعرض لأمور عظيمة وشدائد عصيبة ثم ختمها بقوله إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، فذكر لطف الله له بهذه التيسيرات وأمور هيأها وقيضها فكانت سببا لما حصل له من تمكين وعز وعلو ورفعة وزوال كل الأكدار والمصائب والمحزنات والأمور المؤلمات التي تعرض لها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لطفه عز وجل أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء، فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي، فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم، فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. عباد الله الصالحين ينالهم لطف الله عز وجل وحفظه ورحمته سبحانه وتعالى الخاصة في أمور هي مآزق في الحياة وشدائد، فقد يتعرض الرجل الصالح لأسباب الفتنة ويشتد الأمر، مثل ما حصل ليوسف عليه السلام، تعرض لفتنة عظيمة جدا من امرأة العزيز ومن نسوة المدينة، هو شاب في أوج شبابه وقوة نشاطه، لكن لطف الله عز وجل به وصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه منة إلهية ولطف إلهي بعبده المؤمن صادق الإيمان، عندما يتعرض لشيء من الفتن يهيئ الله سبحانه وتعالى له من الأسباب والمعونة والمد والتوفيق ما ينصرف به عن تلك الفتن وإن اشتدت، ويسلم به من تلك الفتن وإن اشتدت. ولهذا الصالح من عباد الله في هذا الموقف يقول محدثا نفسه: كدت أن أفتن لولا لطف الله، يقول كدت أن أفتن، كدت أن أهلك لولا لطف الله، فيرجع الأمر إلى لطف الله سبحانه وأن هذا من لطف الله به، وإلا كان الموقف شديدا، تنهزم عنده كثير من النفوس، فيستشعر هذا اللطف الإلهي به سبحانه وتعالى أن صرف عنه السوء والفحشاء. فالحاصل أن هذا باب من أبواب اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن لطفه عز وجل بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه، لطفا بهم وبرا وإحسانا. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا تفقه عظيم جدا وتدبر جميل للآية: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يربط الشيخ رحمه الله بين اللطف والرزق، وتقييد الرزق بقوله يرزق من يشاء، فهذا باب من أبواب اللطف قد يخفى على كثير من الناس، لأن النفس قد تتعلق بمراد معين وتميل إليه وتسعى سعيا حثيثا على تحصيله ثم لا يحصل لها، ويتألم لعدم حصوله، يتألم لعدم حصوله لحبه له وسعيه ثم لا يحصل، ثم يجد أنه حصل له أمر آخر غير الذي كان يسعى فيه. وهذا يقع في الحياة كثيرا، يجد أنه حصل له أمر آخر غير الذي كان يسعى في تحصيله، ثم مع امتداد الزمان يتبين له أن هذا الذي حصل لطف من الله، وأن الله عز وجل أكرمه ولطف به فيسر له هذا الأمر، ولم ييسر له الأمر الذي كانت نفسه ميالة إليه وساعية في تحصيله. فهذا من أبواب الرزق، ولهذا يعني من فوائد المسلكية العملية في هذا الباب: إذا سعت نفسك في طلب أمر وفوضت أمرك إلى الله ووكلت أمرك إليه، وأيضا إن كان الأمر يحتاج استخارة استخرت الله عز وجل، ثم هذا الأمر الذي تميل إليه وتسعى في تحصيله لم يحصل وحصل لك شيء آخر، فاعلم أيها العبد أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، والخيرة فيما اختاره الله لك، ما دمت قد فوضت أمرك، ما دمت ملتجئا إلى الله، ما دمت طالبا منه سبحانه وتعالى. فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء. والآية الثانية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فبقدر ما يشاء هذا من لطفه، هذا من لطفه، بقدر ما يشاء هذا من لطفه، لأن بعض الناس من لطف الله سبحانه وتعالى به ألا يكون في يده مال كثير، لأن المال الكثير لو كان بيده أفسده وأضر به، فمن لطف الله أنه لا يكون بيده مال كثير، وأن المال الذي يأتيه بقدر يقيم به نفسه وتصلح به أموره ويسلم من الفساد. هذا لطف، وإن كان هو لا يشعر بهذا، وإن كان لا يشعر بهذا ولم يقع في خلده شيء ولم يدر في باله شيء منها، لكن هذا لطف. ولهذا دائما العبد في سعيه في الأمور وبذله الأسباب مع تفويضه الأمر لله واعتماده على الله وحسن توكله على الله سبحانه وتعالى، إذا لم يحصل له ما أراد وحصل شيء آخر فاختيار الله له خير من اختياره مما كانت نفسه تطلبه وتختاره. وهنا تأتي القناعة، القناعة هي الرضا بما قسم الله لك، هذه القناعة، الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. نعم. قال رحمه الله: ومن لطفه عز وجل بهم أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه معاني من اللطف يبرزها الشيخ ويظهرها لنا، وكثير من الناس تخفى عليه ولا يستشعر في مثل هذه المقامات لطف الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي يستشعر أن في المصائب التي تصيب العبد ومنها شدائد أن فيها لطف، فيها لطف خفي، وفي المحن منح وعطايا، فمن ذا الذي يستشعر هذا الأمر؟ ولهذا دائما جرت عادة المؤمنين أن يسلوا المصاب في مصابه بذكر هذه المعاني، معاني لطف الله سبحانه وتعالى، مثل أن يذكروه أن المصائب كفارات ومحول للذنوب ورفع للدرجات، بل في الجنة منازل عالية جدا لا ينالها العبد بصلاة وصيام، وإنما ينالها بصبر عظيم على شدائد حصلت له ومصائب حصلت له في دنيا تعلو بها درجاته ومنازله عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا باب من أبواب اللطف، أن يقدر الله عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاءات بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم، لأن هذه الأمور هي باب وسلم يرتقون منه إلى كمالهم وإلى رفيع الدرجات وعالي المنازل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن لطيف لطفه عز وجل بعبده إذ أهله للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك إلا بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية، أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهل لها، ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر. وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم، ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى، ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. هذه أيضا من عجيب هذا الباب العظيم، باب لطف الله بعبده أن من هذا اللطف إن كان الله عز وجل أراد لعبده منازل عالية ورفيعة في سياسة الناس وإصلاح أمورهم حسن تأديبهم وتربيتهم الصبر عليهم إلى غير ذلك من مقامات الرفيعة العالية، يهيئ له بدايات يسيرة هي رياضة للنفس لما سيكون فيما بعد من أمور. وهذا ملمح ذكره العلماء في كتب السير في الحكمة من أن عدد من الأنبياء رعوا الأغنام في صغرهم، ورعاية الأغنام لها أثر على الراعي من حيث السكون والطمأنينة، كما يدل على ذلك الحديث السكينة والطمأنينة مع رعاة الغنم، فيكسب سكونا طمأنينة صبرا رياضة للنفس. فيذكر أهل العلم من الحكمة في ذلك أن هذا تهيئة لما بعده ورياضة لما بعده. فهذا من لطف الله عز وجل أنه إذا أهله لمراتب عالية هيأ له في أول أمره أسبابا لتتمرن نفسه، أسبابا لتتمرن نفسه ويصير له ملكة في هذا الباب. مثل هذا أيضا إن أراد الله عز وجل له كمالا في طاعات كبار وعبادات عظيمة جدا، فيهيئ له الله عز وجل بعض الأعمال اليسيرة التي يتذوق حلاوتها فيرتقي من خلالها إلى ما هو أعظم وأكبر فيتذوق أيضا حلاوته. نعم. قال رحمه الله: ومن لطفه عز وجل بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم، كما امتن الله عز وجل على مريم عليها السلام في قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر قصتها. وكفلها زكريا، هذا هو الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى للآية. فكفلها زكريا أي نشأت في كفالته وتربيته ونبي من أنبياء الله، فهذا من لطف الله بها ومنه العظيم سبحانه وتعالى. فمن لطف الله بعبده أن يقدر له أن يتربى في بيت صلاح وفي موطن صلاح، هذا من اللطف. يوضح لك هذا الأمر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فالذي ينشأ في بيت مسلم وعلى السنة وعلى الخلق والأدب هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صالح أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين، فإن هذا من أعظم لطفه بعبده. فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة، منها بل من أكثرها وأعظمها نفعا هذه الحالة. ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له. هذا أيضا من أبواب اللطف العظيمة، لطف الله سبحانه وتعالى بعبده إذا نشأ بين أبوين صالحين، بين أقارب صالحين في مجتمع فيه علم وأهل علم ودعاة إلى الله يبصرون الناس بالسنة ويرشدونهم إلى الحق، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده وتيسيره سبحانه وتعالى. مقابل ذلك المصيبة عظيمة جدا على من ينشأ في مثل هذا المجتمع، أبوين صالحين وأقارب أتقياء وبلد صالح وعلم السنة مرتفعة رايته، ثم يكون فاسدا، ثم يكون فاسدا، هذه مصيبة عظيمة جدا. فالحاصل أن من اللطف أن ينشأ كذلك. وغالبا المرء متأثر بموطن النشأة، موطن النشأة هذا يأسر الإنسان ولا يتخلص منه إلا بلطف الله سبحانه وتعالى. فمن ينشأ في بلد الرائج فيه البدعة ينشأ على البدعة، إلا أن لطف الله له وهيأ له أسبابا خارجية يخرج بها من البدعة. ولهذا الإنسان الذي مبتلى بهذا، أن نشأ في موطن البدع في رائجة، والده أهله قرابته جيرانه مجتمعه البدعة رائجة، كثير من الناس يبقى مأسورا أو أسيرا لهذا المنشأ الذي نشأ فيه. ففي مثل هذه الحال ينبغي عليه أن يسأل الله أن يلطف به وأن يلطف له، ويسعى في الخلاص من هذه البدع التي عليها أهله ومجتمعه وقرابته، يسأل الله ويبذل الأسباب. ولهذا كثير من الناس، وهذا أيضا من اللطف، يخرج من مجتمع كله بدعة، أبواه وأهله وجيرانه وقرابته، ثم من لطف الله به يصبح هو إمام في السنة، مش ليس مجرد فقط شخص صالح، ويصبح إمام في السنة ومرجع للأمة، والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك. واقرأوا سير أعلام النبلاء في تاريخ بعض الأئمة الكبار، نشأوا في بدع وخلصه الله سبحانه وتعالى منها على يد إمام من أئمة السنة لطف الله به فقرب منه واستفاد من علمه فأصبح إماما من أئمة السنة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة وتقى، فإن هذا من اللطف الرباني، ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة، وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر، ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات، فلا شك أن هذا من لطف الله عز وجل لمن انتفع بها، وأنه يتوقف خير كثير على وجودها، فلله الحمد والمنة والفضل. هذا أيضا من اللطف، لطف الله عز وجل، إذا قدر الله أن يكون مشايخ المرء الذين يستفيد منهم الأحياء والأموات، لأن مشايخ الإنسان منهم أحياء ومنهم أموات يقرأ كتبهم، ويديم النظر في مؤلفاتهم وتحقيقاتهم وتحريراتهم، فتتلمذ على كتبهم وينتفع بها انتفاعا عظيما. فهذا من اللطف، من لطف الله عز وجل أن يقدر للعبد شيوخ من أئمة السنة والفضل والتقى يأخذ عنهم ويتلقى عنهم، سواء كانوا أحياء فيأخذ عنهم مباشرة أو أموات يأخذ عن مصنفاتهم ومؤلفاتهم. أشار هنا الشيخ رحمه الله أن من لطف الله عز وجل وجود شيخ الإسلام، وهذا لا يقوله إلا من عرف شيخ الإسلام من هو، وعرف الجهد العظيم الذي بذله والتوفيق الإلهي الذي الله يسره لهذا الإمام، فكم حصل بوجوده من خير هو من فضل الله، ودرء شر عظيم هو من فضل الله، ولا يزال هذا الخير والدرء للشر ممتدا في التاريخ من خلال كتب هذا الإمام العظيمة التي لا ينفك طالب علم عن حاجة إليها في باب تقرير الحق أو في باب دحض الشبهات ورد الباطل. ففيها علم غزير ونافع نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا في حياته تتلمذ عليه وأخذوا عنه مباشرة، وخلقا بعد وفاته إلى يومنا هذا يأخذون عن مؤلفاته ومصنفاته العظيمة. وبالمناسبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى له صلة عجيبة جدا بكتب ابن تيمية، وقرأها كتابا كتابا سطرا سطرا، كل ما وجده من كتبه قرأه قراءة دقيقة، فله عناية عجيبة جدا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه العناية يعني يكتشفها ويعرفها من يقرأ كتب ابن سعدي رحمه الله. لكن لكي لا أطيل أضرب مثالا واحدا، سمع رحمه الله بكتاب لابن تيمية اسمه قواعد الاستقامة، وبحث عنه كثيرا وسأل عنه كثيرا فما وجده، فوقع في نفسه أن يقرأ كتب ابن تيمية التي بحوزته كلها كتابا كتابا ويستخرج منها قواعد الاستقامة ليسد مسد هذا الكتاب المفقود، وبدأ يقرأ كتب ابن تيمية كتابا كتابا، يقول لك مثلا الواسطية ثم يلخص قواعدها، الحموية يلخص قواعدها، التدمرية يلخص قواعدها، الصفدية، وهكذا مشى مشى مشى إلى أن استنفذ كل كتب ابن تيمية، يقرأها قراءة دقيقة ويلخص ما فيها من قواعد وضوابط وأصول. فلما انتهى منها التفت إلى كتب ابن القيم تلميذه وقرأها على نفس الطريقة كتابا كتابا يستخلص منها القواعد، بعضها كتيبات صغار وبعضها موسوعات كبار، كلها قرأها، فخرج بمجلد مطبوع سماه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. هذه كلها زبد وخلاصات أخذها من كتب ابن تيمية وابن القيم، وكان مجموع الضوابط والقواعد المستخلصة من كتاب الإمامين أكثر من 1000، كلها جمعها في في في في هذا الكتاب. فهو كتاب يعتبر خلاصة وعصارة عظيمة لاستفيد منها طالب العلم. قال رحمه الله: ومن لطف الله عز وجل بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل، بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. هذا أيضا باب عجيب وعظيم من أبواب اللطف والتوفيق والتيسير الإلهي، أن يجعل الله عز وجل رزق العبد حلالا في راحة وقناعة، في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له، ولا يشغله عما خلق له، بل يعينه ويفرغه لما خلق له. وهذا من اللطف. أحيانا العبد في هذا الباب يكون مثلا سعى في تجارة وأمل من هذه التجارة أبواب واسعة من الرزق والمكاسب والأرباح، ثم يسعى وتفشل تجارته ولا يربح فيها ويخرج من صفقتها خاسرا ويألم لذلك، تألم نفسه وهو لا يدري أن هذا الذي حصل لطف له، لطف الله سبحانه وتعالى به فصرف عنه ذلك، لضعف نفسه وقصورها، وأن هذا الضعف الذي في نفسه والقصور لو كانت له تلك الأموال لشغلته عن حتى صلاته وعبادته لله سبحانه، فلطف الله به فصرف عنه ذلك، فبقي مشتغلا في ما خلقه الله عز وجل له، لم يحصل له هذا الصارف، وليس المعنى أن من يفتح عليه في تجارة وأرباح أنه شغل، ليس هذا المراد، بل عدم وجود المال ووجود المال كله امتحان وابتلاء، هذا مبتلى بماله وهذا مبتلى بقلة يده، وقد يفوز الشخص هنا وقد يفوز هناك، وقد يخسر هنا وقد يخسر هناك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هذا في امتحان وهذا في امتحان، لكن قد يكون من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده أن يصرف عنه هذه الأرباح لأنها ستشغله، وقد يكون أيضا من لطف الله بعبده أن يهيئ له أرباحا وأموالا ويفتح عليه بأن لا تشغله عن طاعة الله، وأن يسخر أمواله في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، هذا من لطف الله أيضا بعبده، وباب اللطف باب واسع وعظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لطف الله عز وجل بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر له أعوانا عليها ومساعدين على حملها. قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. وكذلك امتن على عيسى عليه السلام بقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وامتن على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في قوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته. نعم، هذا أيضا باب من أبواب اللطف، إذا كانت أمور يريد العبد النهوض للقيام بها وتحتاج إلى أعوان، أن يهيئ له من يعينه ومن يشد من أزره. ولهذا في دعاء موسى عليه السلام لما أمره بالله بتلك المهمة العظيمة أن يذهب إلى فرعون الطاغية يدعوه، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، فأجاب الله دعاء وقال كما جاء في آية أخرى: سنشد عضدك بأخيك. فصار هارون بما يسر الله سبحانه وتعالى من دعوة أخيه موسى له أن صار نبيا من الأنبياء. ولهذا يقال: لما ينفع أحد أخاه مثل موسى لأخيه هارون، دعا الله أن يكون نبيا وأن يشركه في أمره الذي هو النبوة والرسالة، فاستجاب الله دعاءه فارتقى هارون عليه السلام إلى هذه المرتبة العالية بما قيضه الله ويسره من دعوة أخيه موسى عليه السلام له. كذلك قول الله عز وجل لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هذا التأييد هذا من اللطف، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لعبده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا لطف الله عز وجل بالهادين إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم، فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله، بل هي مشروطة بأمر خارجي. الهادين يعني الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اللطف إذا قيض من يهتدي بهدايتهم بدعوتهم، فهذا من اللطف، لأنه سيكتب له أجر من اهتدى، يكتب له أجر من مثل أجر من اهتدى، لا ينقص من أجره شيء، كما جاء بذلكم الحديث. ومن دعا إلى الله ثبت أجره عند الله، استجيب له أو لم يستجب له، لكن من اللطف أن يستجاب له فيحصل له نفع عظيم بأن ينال مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. مثل ذلك أو مقابل ذلك الدعاة إلى الضلال، قال الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.